السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى لنا عود إلى ما كنا نتحدث عنه فيه قبيل رمضان، وتعلمون أننا كنا نتحدث عن تفسير سورة الصافات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لقينا فيه كنا قد وصلنا إلى الحديث عن قصة نبي الله إبراهيم مع قومه، وقد رأينا ماذا فعل نبي الله إبراهيم حتى يقيم عليهم الحجة، وحتى يبين لهم خطأهم الفادح في اتخاذهم إلها دون الله سبحانه وتعالى، وما فعله بالأصنام وما كان. وأعتقد أننا قد تكلمنا في هذا باستفاضة، وقلنا إن القوم بعد أن كانت لهم وقفة مع العقل، إلا أنهم نكسوا على رؤوسهم وقرروا أن يحرقوا نبي الله إبراهيم انتصارا لآلهتهم المزعومة. وحدث ما حدث، أن قال الله سبحانه وتعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقد أرادوا به كيدا، الله سبحانه وتعالى جعلهم الأخسرين. قلت بعد أن من الله سبحانه وتعالى على نبي الله إبراهيم، فكر السؤال ولي فكره لا تقلق، بعد أن من الله سبحانه وتعالى على نبي إبراهيم بالنجاة من النار، كان ما ذكرته سورة الصفات، أن قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنا بحكي، أنا مش بنطق الآية بنصها، أنا بحكي لها. فالقرآن الكريم سجل هذه المقولة لنبي الله إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قلت هذا يعني أنه قد خرج وهجرهم وتركهم، فقال أهل العلم إن أول من هاجر هو نبي الله إبراهيم، أول صاحب هجرة هو نبي الله إبراهيم. قلت ومن أجل هذا تكلم أهل العلم عن الهجرة وأحكامها، فقلت لكم إن الهجرة نوعان أساسيان، فاكرينهم فاكرينهم؟ قلنا هجرة هرب وهجرة طلب، الكحك والبسكويت طبعا عامل عميله للسبب. فقلنا الهجرة نوعان، هجرة هرب وهجرة طلب. ايه وده اللي بيحصل لك؟ انك حينما تهجر بلدك وطنك، اما ان تكون هاربا، واما ان تكون طالبا، يا خارج هربان يا خارج تطلب شيء تبغيه. قلنا ان هجرة الهرب كام نوع يا راجل؟ ستة انواع. هجرة الهرب ستة انواع، وهجرة الطلب 10 انواع، المجموع كام؟ 16. يبقى هجرة هرب ودي كام نوع؟ 6 انواع. هجرة طلب دي كام نوع؟ 10 انواع. وقلنا سنتحدث عنهم باستفاضة، لكن احنا كنا قد فاتنا سؤال ان نجيب عنه. انا قلت لكم ان نبي الله ابراهيم حينما القي في النار كان امر الله سبحانه وتعالى الى النار ان قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم. انا سألت وقلت اما كان يكفي احد الامرين؟ لو قال لها كوني سلاما هذا يقتضي انها لابد وان تكون ايه؟ بردة، مش كده؟ تسلم من النار ازاي الا اذا فقدت حرارتها. فقوله كوني سلاما ده يغنيني عن كوني بردا، وقوله كوني بردا لا يغنيني عن كونها عن قوله كوني سلاما، لان اذا اصبحت بردا سلم من حرقها، اليس كذلك؟ فنقول او قلت ان احد اللفظين من وجهة نظرنا قد يغنينا عن الاخر، اليس كذلك؟ فلما استخدم القرآن الكريم كلا اللفظين، ولما توجه الامر بكلا الحالتين بردا وسلاما، بردا وسلاما؟ خذ بالك. بعض اهل العلم قال يمكن زي ما استنبط الاخ القائل ان لو قال كوني بردا فقد تؤذيه البرودة، تعرفين ان شدة الحرارة تؤذي وشدة البرودة تؤذي، فربنا سبحانه وتعالى قال كوني بردا ثم عقب هذا بقوله كوني سلاما حتى لا يكن بردها فيه إذاء له، يبقى تديل البرودة التي تحقق له السلامة ولا تحقق له ليه الإذاء، مش كده ولا ايه؟ لأنه ممكن يبقى سعان متقلج وتبقى المسألة انقلبت إلى ضدها، وأنتم تعلمون الإنسان يؤلمه الحر الشديد ويؤلمه البرد الشديد، مش كده؟ ولذلك في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، الشمس دي معروف بتبقاش الدنيا حر، والزمهرير ايه هو؟ شدة البرد، شدة البرد. ولذلك البلاد اللي تبقى حارة جدا اهلها تعبانين، والبلاد اللي بتبقى برد جدا اهلها ايه؟ تعبانين، مش كده؟ فنحن او الله كان يريد النار ان تكون بردا ثم لا يكن في بردها إذا لمن نبي الله ابراهيم، فقال لها كوني سلاما. هذا ما قاله بعض اهل العلم، البعض الاخر قال لا. قول الله سبحانه وتعالى للنار كوني سلاما يبقى ستعطل فيها خاصية الاحراق، مش كده؟ مش هتحرق، لكن هتكون النتيجة ان مثله كمثل القوم. يعني ايه مثله كمثل القوم؟ هم لما ارادوا ان يحرقوه على اعين الناس، راه الكل على حسب زعمهم ليصبح عبرة، اليس كذلك؟ ده اللي حصل. فاجتمع في وقت الظهيرة في ساحة كبيرة في الصحراء. اما انت حضرتك يروح جايب الناس في الصحراء في ساحة كبيرة في وقت الظهيرة، ايش يقول؟ ده وحظ؟ تعبوا؟ مش كده ولا لا؟ فهم يعني يعانون من حرارة الجو. لو ان الله قال للنار كوني سلاما مش هتحرق، لكن سيؤلمه حر الجو كما يؤلمهم، فقال للنار كوني بردا حتى يشعر ابراهيم بنسيم لا يحسون به. يبقى هو قاعد بيتكيف واللي قاعدين بيحرقوه قاعدين بيتصببوا عرقا وقاعدين يعملوا كده واخد بالك. يبقى برضه دي ادت للنار بلغه العصر بقى خاصيه الايه؟ ها الايه؟ التكييف يا راجل. شوف البرد، شوف الكلمه برد، ليه تكون برد؟ شوف التعبير برد، يبقى فيها بروده، يبقى فيها بروده والله واضح جدا برد، يبقى فيها بروده خلاص سلاما مش هتحرق. يبقى برد دي الله بيطلعها خاصيه ان يكون فيها ايه؟ ها يبقى سلاما مش هتحرق، لكن برد يبقى اديتها خاصيه ان النار يكون فيها ايه؟ فيها بروده. طب يبقى فيها بروده ليه؟ قال لك هم في الصحراء ها اللي قاعدين بيحرقوه. شوف الغرابه سبحان الله العظيم، من اللي قاعدين يحرقوه قاعدين يتصببوا عرقا والحر قريبهم وهو قاعد في البرد المكيف، واخد بالك؟ في المكيف. ولذلك والله انا كلما لما يجي اقعد في مكان ويشغلوا فيه التكييف اتذكر كلمه ها كون ايه؟ اه والله برضا دي، شوف برضا دي هو ده البرد اللي انت بتحتاجه. وانت تحتاج للبرد ده امتى؟ امتى؟ في الحار. هم بقى صحرا وحرقوا على اعين الناس والناس تيجي وظهيره والدنيا حار، فكان لابد ان يكون كوني برضا يبقى سلاما سلب عنه ما ارادوه وبرضا فضل الله عليه. خد بقى يلا تكييف ومكيف، مكيف سبحان الله العظيم. يبقى كان ليها حكمة ولا ملهاش حكمة؟ يبقى كان لها حكمة. ده السؤال اللي احنا كنا قد تجاوزناه. لما نعود بقى الى الهجرة كما قلت بنوعيها، هجرة الهرب وهجرة الطلب. قلنا ان هجرة الهرب انواع ست، احفظوا الكلام ده خلوش الكحك والبسكويت والاكل ينسيكم. ست، قلنا رقم واحد الهرب من دار حرب، وانا اتكلمت فيها دي وقلت لكم ان ربنا عتب على الذين امنوا ومكثوا فين؟ في مكة، لما قالوا كنا مستضعفين في الايه؟ قالوا الم تكن ايه؟ ارض الله ايه؟ واسعة فتهاجروا فيها، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى فالهجرة من دار الحرب، ادي واحد، ما تقعدش في بلد ابدا وهي حرب على المسلمين، اوعى وتي اللي هاجروا يروح يقعد في في في امريكا ولا يروح يقعد مش عارف فين ولا فين ولا فين ولا فين، وتصبح هذه البلد حربا على الاسلام واهله لزاما عليه ان يعمل ايه؟ ها يهجر يهاجر منه. يبقى الهجره من دار الحرب، هذه واحد. اثنين، انا بمشي مع دول سريعا لان قلتهم في اخر في قبيل رمضان. اثنين، قلنا الهجره من دار يغلب عليها الحرام، خلاص معطل فيها شرع الله، فيها عير، فيها خار، فيها كذا فيها كذا فيها كذا فيها كذا، فتبحث عن مكان اخر، ها مش كده ولا ايه؟ لا يغلب فيه الحرام. وانا قلت ان هذا الشيء يصعب تحقيقه الان، انك عشان تدور على بلد لا يغلب فيه الحرام هتتعب، تروح فين؟ طب قول لي كده تروح فين؟ كلهم تعبانين مش كده؟ كلهم تعبانين. لكن لو توفر لك بلد ها لا يغلب علي الحرام بأخير وبرك. ثلاثة، الهجرة من دار تعم فيها البدع، تعم فيها الايه؟ البدع. افرض ان راجل قاعد في قرية مثلا، في قرية وكلها طرق وكباري وحي ومي والنصابين اللي انت عليكم دول، واخد بالك؟ يروح فيها ليه؟ يا يغير ها؟ يتغير يمشي هو، كده ولا ايه؟ يمشي هو، يبقى دار تغلب عليها الايه؟ البدعة، يبقى دي يهجرها. أربعة، الهجرة من دار يخشى فيها على نفسه من الأذية في البدن، ولا اللي عمله مين؟ سيدنا إبراهيم خرج. خرج، وده اللي عمله بالضبط سيدنا موسى. وقال لفرعون فررت منكم لما ايه شفتكم، مش كده ولا ايه؟ خلاص اتامروا عليه واتقلوا الدول بيضبطوا لك مكيده ليقتلوك، مش كده ولا ايه؟ عمل ايه؟ قعد، يبقى خارج، يبقى خارج. يبقى الهجره من دار انا اخاف فيها من اذيه الليل من اذيه البلد. قال ومثل هذا وده النوع الخامس بقى الهجره من دار اخاف فيها من الاذيه في مالي وفي عرضي. يعني زي ما قالوا المال والعرض لا يقل اهميه عن الايه عن البدن لا يقل اهميه عن البدن. كل ده كلام اللي انا بعد على الست دول مرور سريعا. السادس والاخير الهجره من بلد يغلب عليها الوباء الا الطاعون. وانا بقول الا الطاعون ليه يعني بلد انتشر فيها اشعاع ذري اقعد والباقي خليني قاعد اروح اعمل ايه اروح اعمل ايه سيبه وماشي انتشر فيها الجرب وطلع كل اللي فيها جربانين خلاص اقعد ما عكس الا الطاعون الا الطاعون. انا بقول الا الطاعون ليه لان زي ما ودي كلمة قالها اهل العلم مش من عندي لان الحديث قال اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها ومن كان فيها فلا يخرج منه فلا يخرج منه. فالحديث لما وطبعا قلنا ان ده الحكم والعلل وكذا وكذا وكذا فالحديث استثنى الطاعون فلا بد ان يكون محل استثناء عند اهل العلم ان شاء الله تعالى. يبقى هذه الانواع السته لهجره الايه الهرب. تعالى بقى لهجرة الطرد. قلنا كام نوع؟ عشر. عد بقى عشان لو نسيت انت تفتكر. واحد الهجرة لطلب فريضة اللي بيخليك تيجي في يوم تروح هاجر اهلك وارضك وناسك واخد بعضك ورايح على المملكة العربية السعودية عشان تقعد لك شهر وشهر وشوية. ليه؟ فريضة. فريضة ليه؟ ها؟ الحج. تستحق انك انت تهجر بناسك وارضك وبلدك وتهاجر ولا مستحقش؟ ويبقى حكمها انها فريضة على طول كده. يبقى الهجرة لطلب فريضة. ادي واحد. اتنين الهجرة لطلب فضيلة. بلاش فريضة بقى. لا فضيلة. فضيلة. زي ايه? هتعمل عمرة. العمرة فريضة? فريضة? ابدا. وانما هي فضيلة. فضيلة. زيارة المساجد الثلاث. بلاش يا سيدي مش هتعمل عمرة. مش هتعمل عمرة. لا ده انت رحت المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي. ينفع? ينفع? رحت زيارة للقدس بقصد زيارة بيت المقدس للخيبانين سايبين ويغرق. ها? رحت. ينفع ولا مينفعش? دي مش مريضة. لكن الحديث قال لا تشد الرحال الا الى يبقى انت راح تطلب ايه? فضيلة. يبقى فيه الهجرة لطلب فريضة. والهجرة لطلب ايه? فضيلة. والهجرة لطلب العلم. ويمكن هنا اتكلمت معاكم فيها. تذكر كل الائمة كانوا سياحين في الارض. اجروا بلدهم واوطانهم طلبا للعلم. وهذا امر فعله نبي الله موسى. ثم ربنا يقول ويوقف خطيب كما جاء في الصحيح البخاري حديث البخاري ان موسى وقف خطيبا في قومه فتحدث فابلغ فقال له رجل افي الارض من هو اعلم منك? قال لا. افي الارض من هو اعلم منك? قال لا. لما يحسبها كده يقول لك الله ده الكلام اللي ربنا قال لي ألقيت عليك محبة مني واللي ربنا قال لي ولتصنع على عيني واللي ربنا قال لي اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي واللي ربنا قال له لما طلب من الله اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي مش كده. وفي النهاية ربنا قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى. طب بالله عليك لما معاك كل ده يبقى في الارض من هو اعلم منك. فالنبي يقول ايه? فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله. حديث البخاري. ما قالش ايه? الله اعلم. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله. يوم يخبره بقى. طب في من هو اعلم منك? يقول موسى من اللي عندي كفاية? اللي عندي كفاية. بقى انا روح اقعد قدام في بعض العلم كده يعني يحيل ان يجلس قدام واحد يحيل ان يقول لك انا اخش مسجد يكون درس علم اقعد اسمع ما تتعبوا دي اول لا لا لا لا انا تسمع بس ما اسمع. يا سلام موسى بقى يوم يخرج مهاجرا مسافرا ويقطع صحارى وبحار ويتهد حيله كما يقولون بدليل ان هو يقول ليوشع بن نون اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا الاصبع. انا قلت سبحان الله اللي كنا او الطريقة العربية لله اللي كنا او الطريقة العربية لو واحد بالظاهر كده بيحكم بعربيته الظاهرة يقول ايه فايدة هذا في الآية؟ هو لو قال لقد لقينا من سفرنا نصبا ما تنفعش؟ والله تنفع. لقد لقينا من سفرنا نصبا تنفع تنفع. قال لك بس مش هتؤدي الغرض اللي هو عايزه. اللي هو عايزه ان هو قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا عايز يقول لك ان انا سافرت 500 مرة. ما فيش سفر تعبني الا هذا بقى هو ده. اللي هو كان خارج يعمل ايه؟ يا راجل كان راح يجيب الفيديو باين ولا ايه؟ ها الدولارات والريالات وبتاع. شوف راح العلم. علم! خارج طالب علم. طالب علم. ولذلك ما يصدق يشوف يتوه يوم. يعني مش يتوه. يعني هو يوشع ابن نون الحوت قام ونزل ووطف الماء ونسي يقول بعد ما يصير يوم كامل بلفظ الحديث الصحيح صار يوما كاملا. غلط مش يوم غلط ومش بطيارة بقى تعمل فن فن تروح راجع لا ده سير وتعب ومشقة. بعدين يقول له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة من يوم الصخرة اللي كنا عندنا دي الله فإني نسيت الحوت ده الحوت نط وصح ونزل في ما ونسيت أقول لك هذا يقول له بعد يوم انا لو مكانه كده جاي تقول لي اروح شايل وحطه في البحر كده على طول. وانا بقول كما قلت ده موسى كان يعني شديد الغضب ولذلك انا بكلم اخوانكم حب عن الغضب كان لهم معايا ذكر شو راجع موسى الى قومه غضبانا اسف وشوف غضبه ألقى الألواح وأخذ به براسخ يجره إليه. شوف غضبه طب ماذا بقى نسي يوم يعمل فيه إيه بقى؟ ها؟ يعمل فيه إيه بقى؟ أنا قلت بس ده وكز الراجل موته يبقى راح يكسره. شوف البغي اللي عنده. قال له شو ولا يهمك بس أنت عارف الصغير هذا ما كنا إيه؟ نبخ بس ايوه نرجع ده مش مشكلة العلم. فارتد على اثارهما ايه بقص الاثر عشان يوصل للمكان ده. وبعدين يجي والله الحديث البخاري قل كان الخضر على صخرة ينام على تنفصة خضراء قد سجى وجهه مرض وشه كده وميوقف موسى عند رأسه قل السلام عليكم كله أمنا بأرضك السلام. هو في حد هنا يقول السلام عليكم تمين قال من أنت قال موسى قال ابن عمران قال نعم شو وانت ماذا تريد ما هو عارف انه قايله ماذا تريد قل له اتعلم جايش طالب علم اتعلم روح مروح انت ما تنفعش قال له ما تنفعش ما تنفعش تبقى طالب علم تسمع الله بيقول لمين لا حول ولا قوه الا بالله لموسى ليه لان العلم عايز صبر قال له انت مش هتصبر انا عارفك قال انك لن تستطيع معي صبرا قال له بيقول له خد انا جاي لك من اخر الدنيا وفي الاخر تقول مش نافع يا الله شو روح الفتوات اللي بيطلبوا العلم دلوقتي مسميهم فتوات والله الواحد بيتكلم مع رجل العلم الفتوانة وبعدين يطلع خايف تاني يقول لك ايه بالراحة عليه. قول له هو يبقى مؤدب الاول، مش تيجي تقول لي انا بالراحة عليه، قول له هو يبقى مؤدب الاول افهم تبتدي منين، ما تقلبش الآية، قول له كلم الشيخ بأدب عشان تلاقي عنده الحلم، لكن مش هتكلمه بأدب مش هتلاقي عنده حلم. فلا تطالبني بحلمي قبل ان تطالبه بايه بأدبه. هنا ناس تعبانة لا فهم علم ولا علماء ولا فتوات بهوات، فاكرين نفسهم خلاص بقى الملك البصيرة واللي ما راحش يتكلم معاه، ده انت تروح وتضرب كمان. ده الامام مالك كان يبقى قاعد جنبه الدرة وطلب العلم عليه قدام اخر، ده الواحد لو جاب لكم خرزان هيستعملوا معاه موتوه. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف ادب المتعلم، والله يتعلم عشان الله يتعلم، شوف ادبه سبحان الله. ومين لا اله الا الله موسى يقوم يقول له لا ما قالوش بقى لا احنا حلوين قوي، ولا تقول لي صبر صبر مين ده احنا اللي جاي. قال ستجدوني ان شاء الله صادقا، وخد حاجه من عندي كمان ولا اعصي لك امرا. سلام على الادب، سلام على الادب اللي احنا عايزينه. والله سلام بنفتقد، والله يا سلام على الادب. والله يا راجل ده احنا اتفرج علينا واحنا كنا بنعد رسالات وسبحان الله، واحنا لسه وكنا بقينا اساتذه كمان، وكنا بناخد على دماغنا القعد الله يرحمه. انا كنت بسمع منه ما اكره ما اكره، ومع ذلك كنت يعني صبري بلا حدود وما عندي بصبرش على حد، لكن عشان عايز اتعلم، عشان عايز اتعلم. والله يرحمه استفدت منه الكثير الله يرحمه. فالناس عند الواحد اللي عايز يتعلم، اللي عايز يتعلم، ولذلك قال الامام الشافعي العلم اوله صبر، لما قال انك لن تستطيع معي ايه صبر. شوف الشافعي يقول ايه، العلم ايه اوله صبر، اوله واخره استماع. مش انت جيت تستمع بقيت متعلم، لا ده لازم يكون ده اخر حاجه، اخر مرحله. لازم اول مرحله لازم تتعلمها للعلم صبر صبر صبر. فسبحان الله العظيم دي هجره لطلب الايه طلب ايه يبقى الطلب ايه يبقى الطلب العلم. ولذلك انت مطالب انك تطلب العلم في اي مكان. وضربت لكم مثال بقى الصنعاني واحمد بن حنبل، قلت لكم شوف الناس دي سبحان الله سبحان طافت العالم، طافت العالم لفت العالم، وكان يذهب من بلد الى بلد ويقعد الشهور في الطريق ويعاني ليسمع حديثا واحد، حديث واحد. كان العلم عندهم غالي. يبقى الهجره لطلب الايه لطلب العلم، لطلب العلم. دي كانت رقم كام؟ ثلاثة. نعم ثلاثة أربعة أربعة. الهجرة لزيارة الإخوان والرحم، إنك تنتقل من بلد لبلد وتهجر بيتك وزوجتك وأولادك وناسك عشان راح تعمل إيه؟ راح تعمل إيه؟ تصل أرحام وتزور إخوان. شوف أنا بقول إيه؟ تصل أرحام وتزور إيه؟ وتزور إخوان. يعني بص لي اخ كريم فاضل الله مسافر رايح فين؟ رايح الاقصر، هيسافر يعني مسافه خطيره جدا الافات، يعني مئات الكيلومترات كام 1500 كيلو ولا حاجه، مسافه ضخمه جدا جدا. رايح ليه؟ اساله تقول رايح ليه؟ يقول لك والله لي ارحام ولي اصدقاء رايح اشوفهم. لله الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. فانت بقى انت هاجر بيتك وهاجر حالك ورايح علشان الرحم والاخوان. نعم نعم، عشان الرحم والاخوان، عشان الرحم والاخوان. سبحان الله العظيم. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، رجل خرج ليزور اخاه في قريه، ساب بلده وراح بلد ثاني قريه ثانيه، يقوم ربنا يرسل له ملك ويتمثل في صورة بشر ويقعد له في الصريح. أين تريد أن تذهب؟ يقول له أنا أزور فلان في الله. ولازم يكون نيتك، نيتك أنك بتزوره ليه؟ ها؟ لله، لله، مش رايح أنا رايح أزور فلان، أنت رايح أنا والله كنت عايزك في طلب. يا ابن الذين أنت رايح عشان طلب بقى، مش رايح عشان لا إخوان بقى ولا رحم ولا، خليها لله خالصة كده لله. لله. يوم الملك يقول له لك نعمة نعمة تربها، يعني انت ليك حاجة عايزها منه، ليك مصلحة، ليك طلب. يقول يا والله في الله في الله. يقول له فانا رسول الله اليك، انا رسول الله اليك، اخبرك ان الله يقول لك اني قد احببتك كما احببته. سبحان الله العظيم. شوف ما تكون محبتك للناس ليه؟ لله، تلاقي المقابل، تلاقي المقابل. وده خارج من بلد الى بلد ومن قرية الى الى قرية. سبحان الله العظيم لله. يبقى دي الهجرة دي كانت رقم كام؟ 4، لاجل زيارة الايه؟ الارحام والاخوان. بس تكون النية ايه؟ النية ايه؟ لله لله لله. سبحان الله العظيم. 5 الهجرة للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا بيخرجوا يقعدوا شهور وايام بعيد عن الاهل وعن الوطن وعن الدار. ليه؟ لاعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. عبد الله بن عمر لما خرج الى اذربيجان، زي كما قلت لكم، مكثوا فيها 6 اشهر، 6 شهور تركين الاهل والدار، تركين الاهل والدار. فخالد وقاعد سبحان الله العظيم ويهرب البلد والوطن والناس والدنيا. ليه؟ لفريضة الجهاد في سبيل الله اللي قاعد عنها الخربانين التعبانين دلوقتي. علشان اطفال الناس ما يقولكش الجهاد، ما يقولكش اللي بيطلبون بالجهاد في سبيل الله، يقولك اللي عايزين الحرب. تسمع انت كلمة حرب دي، احنا حرب عايزين جهاد في سبيل الله. حرب دي يعني معناها ان انت طالع لمصلحتك وهو طالع لمصلحتك، لكن احنا بنقول لك جهاد جهاد. يبقى مقصدنا ايه؟ لتكون كلمة الله هي العليا. يهون عليك نفسك ويهون عليك اهلك ويهون عليك دنيتك ويهون عليك اللي خلفوك، لكن هو مش واخدها من المنطلق ده، مش واخدنا من المنطلق ده. ولذلك انا قلت الخلاف الذي بيننا وبينهم مش حتة ان احنا نقاتل او لا نقاتل. الخلاف الذي بيننا وبينهم اننا نتحدث بلغة غير التي يتحدثون بها. يا الله، تحدث بلغة الاسلام ولغة الجهاد ولغة اصوليات وضاعها الاسلام، مقدسات واعراض وما الى هذا. احنا مستضيفين لسه اسمه الابنودي ده ولا ايه؟ الابنودي ده يقول نعم ايه الابنودي ده، يعني انا غلطت في البخاري يا خي، خد بالك. الكلمة ازعجتني. كل اللي بيقول المذيع انت يعني اللي عايزيننا نخش ونحارب علشان فلسطين، كل واحد يشيل هم نفسه. خد بالك من التعبير. قالوا مصر كم مرت بأزمات وشالت هم نفسها، فكل واحد يشيل هم نفسه. اذا انت بتتكلم بانهي لغة؟ انت بتتكلم بانهي لغة؟ انك انت اعتبرت ان ده همهم. لكن لو بتتكلم بلغة الاسلام، اين هم المسلمين؟ هي اللي بنتهك عرضها الناس دي مش اختي واختك؟ لا اله الا الله. هو اللي بيراق دمه ده مش ابني وابنك واخويا واخوك؟ هو بيت المقدس ده يخصهم ولا يخص الكل؟ بيتكلموا بانهي لغه؟ فانا قلت هي دي المشكله، ان احنا بنتكلم بلغه غير التي يتكلمون بها. اللي احنا واخدين القضيه من خلال منظور الاسلام، وهم واخدينها من خلال منظور تاني خالص خالص. فدي قضيه في منتهى الخطوره. فلو في كلمة جهاد وتفهم الجهاد في سبيل الله، المسألة تختلف تماما. فكان من الهجرة الواجبة كما قال أهل العلم، الهجرة لأجل إيه؟ ها؟ لأجل الجهاد في سبيل الله. دي كانت رقم كام دي؟ 5 بتعدوا؟ طب خليكوا 6. الهجرة لحراسة الثغور، يعني مش شرط إنك تجاهد، مفيش حرب ولا أي حاجة، لكن لابد كما قال الله خذوا ايه؟ حذركم، مش كده؟ يبقى حتى لو مفيش حرب ما بنقعدش ناس تحرس الثغور بتاعتنا ولا ايه؟ العادات ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ها؟ يبقى ناس تحرس الايه؟ تحرس الثغور. ولذلك دايما اقول لك اللي بيقعدوا يقولوا لي خش الجيش ولا ما تخش، لا خش، انا بقول لك خش يا اخويا. ولما يطلعوك خدمه، ها لما يطلعوك خدمه ما تبقاش ماشي في الشعارات الخربانه بتاعتهم ان انا طالع خدمه لحب الوطن وحب الارض وحب العالم، جيب لي حته قماش واقف اعمل لها ايه بقى يا اخوان بتاع الهبله اللي انت بتعظم لها دي؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل؟ اطلع اطلع وخلي في بالك وفي خاطرك ان انت طالع صح هذا الثغر فيما في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. سيبك من الشعارات الثغر، لكن خش وخلي نيتك انت ايه بقى؟ ها؟ في سبيل الله، خليها كده في سبيل الله. فحراسة الله الصغور، الصغور. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المرابط في سبيل الله، المرابط في سبيل الله ده يجري له عمله. اه والله يعني لو ما قدرش كان الراجل بيقوم الليل وبيعمل كده، مش قادر يعمل ده، مش قادر يعمل ده، سبحان الله القلم يقعد يكتب له ده. ولو مات جرى له القلم بما كان يعمل الى يوم القيامة. والله حديث صحيح الى يوم القيامة. فتبقى انت خارج ورايح قاعد تحرص ثغر من ثغور المسلمين، وهاجد بيتك واهلك وناسك وكذا وكذا وكذا وكذا، وقاعد يوم واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، واخد بالك؟ اه زي اللي بيبقوا قاعدين على الحدود بقى والخيالة والهجامة والمش عارف الناس اللي بتبقى قاعدة تحرص دي. ربنا يعينهم على حالهم يا رب، ويجعل نيتهم في سبيل الله، ويجعل نيتهم في سبيل الله. اللي بيمنع دخول المخدرات ويمنع ان العدو يتسلل اليك ويمنع، اهم حاجه خلي النية. اي عمل انت قادر تصلحه، تصلحه بايه؟ ها بالنية، بالنية. فيبقى حراسة الايه، ها حراسة الايه، يبقى الهجرة لحراسة الايه الثغور. حتى ده فرق بين الجهاد، الجهاد دي حرب، لكن حراسة الثغور دي لا يشترط ان يكون هناك ايه ها حرب، لكن قاعد صح مسلم مش نايم، مش نايم. فما نسيبش حدودنا ونسيب ابوابنا مفتحه للعجز، خش خش، لا لابد انها تحرص، لابد انها تحرص، لابد. كانوا زمان يقول لك الجماعه الانجليز كانوا طلعوا مقوله تقول لك عايزين تضربوا مصر، يقول لك يقول لك في وقت ايه؟ وقت اذاعه مباراه كرويه او وقت إذاعة حفلة لأم كلثوم. عارفين إن إحنا شعب هايب، هايف، خايب، خلاص في كورة؟ لا كله شاب، البلد كلها. يا إخوانا ده الدنيا خربانة البمام مفتاحة. والله كنا نقعد في وأنا واحد من الناس أهو، وأنا بكتب في الجيش أهو، كانوا بيسيبوا الخدمات ويروحوا يتفرجوا على الكورة. والله بعلم بالله، سيبوا الخدمات ويروحوا يتفرجوا على الكورة. على الكورة. طب يا عم دخل عليك عدو ولا بتاع ليك عمال تنعر؟ وورشات عيال، انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ فلو في بالهم بقى ان ده اجر ويا سلام وفي سبيل الله، المسائل تختلف خالص خالص. لكن بقول لغه احنا في وادي وهم في وادي اخر، في وادي اخر. يبقى الهجره لحراسه الايه؟ ها؟ الثغور، الثغور. دي كانت رقم ها؟ سته، سبعه. الهجره انك تخرج تلاقي في ارضي كده لطلب العبرة والعظة، العبرة والعظة. وهذا مما دعا اليه القرآن الكريم، سيروا في الارض فانظروا، سيروا في الارض ثم انظروا. يبقى انت مأمور انك تمشي وتسيح في الارض كده وتبص في ايه؟ ها في مصنوعات الله وفي ملكوت الله، وتشوف ايات الله في الكون، شوف ايات الله في الكون. انا واحد من سافرت من القاهره، رحت حته اسمها جمصه وراس البر، رحتهم لفت كده. كان لي سبب لما قرات في سوره الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما ها برزخ لا يبغيان، سبحان الله. فقالوا لي تروح تشوف ده هناك حته اسمها اللسان. رحت، رحت والله، رحت لها وجبت على اللسان ده، تحط ايدك كده تلاقي ميه حلوه، تحط ايدك كده تلاقي ميه ملح، والاثنين جنب بعض، سبحان الله العظيم. ده بيخش على ده، ده بيخش على ده، مع ان اي ماء يوضع جنب ماء لابد ان يجري احدهما على الايه؟ ده لا يمكن. وحش هو دي سافرت عشان شوفها مش عشان البس مايوه واخد بالك انت قلت الله هشوف دي سبت بلدي وناس ورحت شفتها عيالا بيانا كده سبحان الله والله تشوفهم الاثنين المواتين جنب بعض حاجه في منتهى الغرام حاجه في منتهى الغرام مش عم اقول طول الطريق سبحان الله العظيم اللي بيروحوا بقى يتنيلوا على عينهم ويلبسوا مهات ويتعروا وتنيل بيروح عشان يشوف الحاجات دي ولا نودع تعالى يلا المويه دي حلوه المويه دي يلا نرمي نفسنا يلا ما حد يترمي فين لكن هو فاهم ايه من الايات الا يا راجل يا تعبان بتخربان تعبانين ناس تعبانه ام تعبانه والله اضحكوا شر البليه ما يضحك يا والله مصايب مصايب تروح تتقلب وتشوف شوف تنظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى تنظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى اي والله تنظر في ملكوت الله وتتناقل تشوف الحاجات دي وتسافر بالنيه دي ولذلك قلت لكم في مره ها شضايح القاضي خارج عارفين شضايح القاضي ده قلنا يوم نتكلم عنه ده مدرسه مدرسه في العلم والفقه والزهد والاخلاق قول عنه كيف ما شئت سبحان الله هذا الرجل خارج في يوم ويلتقي به واحد يقول له الى اين يا شرايح يقول له الى الكناسه الكناسه اللي احنا نسميها في الوقت الحالي سوق الجمال سوق الجمال يقول له الى الكناسه ومشوار من بيته الكناسه دي كانت في اخر البلد في طرف البلد خالص فقال الى الكناسه يقوم يقول له تبيع ام تبتاع وطلعت تعمل ايه وهو حاجه من الاثنين يا تبيع يا تشتري تبيع ام تبتاع قال والله لا ابيع ولا ابتاع قال اذا لماذا تذهب قال استجابة لدعوة ربي استجابة لدعوة ربي وربنا قال لك روح الناس استجابة لدعوة ربي فقد قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت فساذهب انظر اليها كيف خلقت شوف رايح عشان يشوف شوف شوف رايح ليه سبحان الله العظيم عشان يركب الجمل يزور الهرم رايح الهرم تعمل ايه عشان الواحد يركب الجمال ويركب الخير ويتفرج على السايحين والسايحات تروحش كده حاجه ممتازه خالص فشوف رايح ينظر الى الابل كيف ايه كيف خلقت سبحان الله ده شيء مطلوب ولا مش مطلوب مطلوب فتهاجر من بلد الى بلد علشان تنظر في مصنوعات الله وفي ملكوت الله وفي خلق الله ها فتزداد ايمانا ويقينا بالله شيء مطلوب ده شيء مطلوب ده شيء مطلوب يبقى للنظر والاعتبار الهجرة للنظر والاعتبار خلاص دي كانت كام 7-8 الهجرة لطلب القوت طلب القوت انا في بلد ضاقت بي الارزاق الابواب عندي مغلقة اطلع بلد ثانية زي اللي بيحصل كده في ناس بتقفل عليها مسافر السعودية مسافر ليبيا مسافر مش كده ها راح يعمل ايه مش لاقي شغل هنا والحال واقف سبحان الله العظيم يطلب ايه يطلب قوتا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يهاجر ها يجد في الارض ايه مراغما ايه كثيرا وايه وسعة سبحان الله هاجر لاجل السعة ولاجل المراغم الزيادة القوت كل انت عايز تحصله ودي الحمد لله بقى دي اللي بيحققوها يعني ايه ها 90% من المسلمين عايشين دي بقى ده كل ما تعرفش حد يجيب لي فيزا عشان ايه تعرف عشان الريالات والدولارات ولا يعني لا انت راح لا تنظر ولا تعتبر ولا في اي نيه من اللي احنا قلناهم اللي فاتوا خالص قال هو دول همه ايه ها دول همه ايه القوت ماشي والقوت مطلب بس خليها لله يا راجل خليها لله يعني خلي نيتك لله انك تعف اهلك وتعف نفسك وتعف اولادك وما تسرقش وما ديك ما تمتدش لريش ولا تمتد لحرامه فطلب القوت احنا عندنا حاجتين يا اخوان في طلب قوت وفي طلب القدر الزائد على القوت وصلت لك طلب قوت يعني ما فيش فانت عشان ما فيش رحت مش كده يبقى انت رايح تطلب قوتا عايز تقدر تاكل تاكل تاكل يبقى دي هجره ودي ها مطلوبه شرعا واجبه شرعا ضاق ضيق الحاله واجب عليك تروح تدور على حته ثانيه اما تيجي للنوع التاسع بقى الهجره اللي طلب الزياده على القوت طلب زيادة على ايه القوي. فبص لايه مثلا شغال وبسم الله ما شاء الله دخله يكفيه, لكن فجأة راح مسافر, هو عايز ايه بقى؟ عايز ايه القوت؟ القوت مقفول له, عايز زيادة على القوت, عايز زيادة على القوت. يبقى هو هناك عمل مليون, لو رجع يكفوه ولا مش يكفوه؟ لا ما يرجعش وشغال. تعال يا بعدين, تعال السنة الجاية, تعال السنة الجاية, تعال السنة الجاية. عايز ايه؟ عايز ايه؟ بالزيادة على الايه؟ بالزيادة على القول. هذه كما يقول اهل العلم جائزة ان لم تكن الزيادة المطلوبة حراما او طلبها يؤدي الى اضرار شرعية. خد بالك بقى من الحاجتين دول قوي. طالب زيادة على القول, الزيادة دي ايه؟ رقم واحد, الراجل عايز يجيب الفيديو. يعني هو سافر من هنا, والله تلاقي ناس كده عنده اكل وشرب كل حاجه. طب بيسافر ليه؟ يقول لك يا عم العيد زي الناس. حلو قوي, عيد زي الناس يعني تعمل ايه؟ انا العيال عايشين فيديو وتلفزيون 190 بوصه وبتاع, مش مسافر عشان كده. ودول انت دي العيال عايزين يعيشوا, دي العيال عايزين يتنيلوا يا راجل. انت مش واخد بالك, ده انت ده هم في نيله وانت في طيل. العيال عايزين يتنيلوا, انت راح تطلب ايه؟ تطلب ايه؟ سبحان الله. الزيادة اللي انت طلبها دي ايه؟ الزيادة اللي انت طلبها دي ايه؟ يبقى هي جائزة ان لم تكن الزيادة المطلوبة ايه؟ ها؟ حراما. خلاص؟ راح تطلب زيادة, الزيادة دي عبارة عن ايه؟ محرمات. يا اخي جالس يقول انا عايز اجيب عربية اتلمني وتلم عيالي, انا بعتبر السيارة اصبحت من ضروريات الحياة يا اخي. هو ماله؟ ربنا يكفيك خير ويعينك, ماشي. ماشي. لكن تقول لي اجيب فيديو مش عارف 5000 نظام وتلفزيون 500 بوصه والعيال ايه؟ انا العيال عايشين فيديو وتلفزيون 190 بوصه وبتاع, مش بتسافر عشان كده. ودول انت دي العيال عايزين يعيشوا, دي العيال عايزين يتنيلوا يا راجل. انت مش واخد بالك, ده انت ده هم في نيله وانت في طيل. العيال عايزين يتنيلوا, انت راح تطلب ايه؟ تطلب ايه؟ سبحان الله. الزيادة اللي انت طلبها دي ايه؟ الزيادة اللي انت طلبها دي ايه؟ يبقى هي جائزة ان لم تكن الزيادة المطلوبة ايه؟ ها؟ حراما. خلاص؟ راح تطلب زيادة, الزيادة دي عبارة عن ايه؟ محرمات. يا اخي جالس يقول انا عايز اجيب عربية اتلمني وتلم عيالي, انا بعتبر السيارة اصبحت من ضروريات الحياة يا اخي. هو ماله؟ ربنا يكفيك خير ويعينك, ماشي. ماشي. لكن تقول لي اجيب فيديو مش عارف 5000 نظام وتلفزيون 500 بوصه والعيال يتفرجوا عليه يا راجل. يتفرجوا على ايه؟ على اللي بيناموا على بعض ولا اللي بيزنوا ولا اللي بيتنيلوا ب 60 نيله؟ يتفرجوا على ايه؟ يا تعبان يا خربان انت, يا تعبان يا خربان انت. وواحد بعت له لاهله جواب, تعال لو معلها الصلاه ما انا داخل لما اجيب الدش. مش حاجه ممتازه خالص يا راجل, هو العيال لو جاعوا ياكلوه. المشكله ايه؟ المشكله فحاجه غريبه جدا. انت رايح بره مهاجر وراح من بلد لبلد عشان هي دي الزياده اللي انت طالبها؟ بئس الزياده المطلوبه يا اخي. يبقى يجوز الهجره لطلب الزياده على القوت. يجوز لطلب الزياده على القوت, يجوز. ولكن ان لم تكن هذه الزياده ايه؟ رقم واحد حراما, اثنين ولا تؤدي الى ضرر شرعي. يعني ايه اللي تقصد؟ يعني سعاده البيت مسافر بره, سالة مش عايز ينزل, واثنين مش عايز ينزل, كل ده بيطلب زياده, وثلاثة مش عايز ينزل. امراته اللي قاعده في البيت هتتجوز على نفسها؟ تنحرف. ودي مصيبه والله, ثلاث ارباع المسافرين بيوتهم فيهم مصايب وهم مش عايزين. امراته بتنحرف ان ليها حق في قضاء الوطن, مش لاقيه قدامها راجل. هي متجوزاك ليه؟ شفوي. سيبها هنا وتقعد هناك, تلاقي حريمهم رقم واحد تنحرف. ادي واحد. اثنين, تعال اتفرج على عيالهم. تعال اتفرج على عيالهم. الولد اللي زمامه فلت وبقى يشرب بنج وقرف, ليه؟ ابوه عمال يحفل ويبعت له ويلا اشتري. وما فيش راعي ولا في ضابط ولا في كذا ولا في كذا. ودي من خبت المسلمين. رحت جبت مال؟ وضيعت البيت والعيال وضيعت البيت والعيال يا تعبان يا خربان. تقعد وسطيه وتاكل ملح، هذا اكرم، هذا اكرم من ان زوجتك تبص الراجل تاني ولا ترتكب شيء حرام في جبتك وانت خربان ما انتش دريان بحاجه، ولا بنتك تنحرف ولا ابنك تنحرف. والله الذي لا اله الا هو حضرت مشاكل لشباب وشابات سببها عدم وجود الاب، وعندهم ملايين يعني عمال يحفل بالملايين ويبعث ويبعث، والبنت بتروح ملاهي ليلية وبقت بتشرب برشام وتحولت لامرأة بدون زواج، والواد مش عارف جراله ايه، والارض بيبعد ونلقى كله عشانكم. خيبك ربنا يا راجل عشان ايه؟ بتفهم انت؟ ما بتفهم. انا بقول ابني فيه والله ما بيفهمه، والله ما بيفهمه، والله اقسم بالله. والله كم من تليفونات بتجيني على الهاتف، امرأة اتصلت بيها قالت لي انا بعت لزوجي بقول له بوش رجليك انزل، والله باللفظ بتقول لي في التليفون جد انا اوشكت على الانحراف. تقول لي تقول ايه يعني؟ انت تقول ايه؟ انت تقول ايه والراجل قاعد تعمل ايه يا تعبان يا خربان؟ انت تعمل ايه؟ ما خلاص كفايه اللي انت جبته يا اخي، ما كفايه يا اخي، تعال شوف بيتك واولادك والعيال اللي ضاعت والزوجه اللي اوشكت على الانحراف، وانت بتعمل تهب بايه؟ بتهب بايه؟ فانا بقول ان طلب الزياده على القوت اهل العلم قالوا جائزه شرعا، ولكن بالنظر الى هذين القيدين، الى هذين الايه؟ القيدين، ان الزياده دي لا تكون حراما، ادي واحد، ولا تؤدي الى اضرار ها شرعي. خذهم معك، خذهم، لا لا لا الله، خذ ان انت يقول لك اصل لو خدتهم اللي بجيبه هيصرف، يبقى تعال لهم بقى يا اخويا، يبقى تعال لهم، تعال لهم. تضيع المراه وتضيع الاولاد، انتبهوا للحاجات دي لانها في منتهى الخطوره. علموها لاولادكم ولاخوانكم ولبلدكم، فهموا، لازم تعرفوا الكلام ده، لازم تعرف الكلام ده، سبحان الله العظيم. فدي الهجره دي هجره منوطة بشرطين، وهي الهجرة لأجل طلب الزيادة على القوت منوطة بإيه؟ شرطين، ودي كانت رقم كام؟ 9. الهجرة بقى وهي الأخير الأخيرة، بل الهجرة للفسحة، للفسحة في حدود ما شرع الله. بيجي كثير مننا كده روح واخد له أجازة أسبوع وهاجر بلده، راح بلد تانية يعمل إيه؟ يعمل ايه؟ يتفسح، مش كده ولا ايه؟ يشم هوا نظيف ومش عارف ايه وزي بعد بقى بيروح الغردقة ويروح شرم الشيخ ويروح مش عارف ايه ويروح الحتت دي، اه بس خد بالك يا منوطة بشرط في حدود الايه؟ الشرع. مش بتهاجر من بلد لبلد عشان تروح تقلع عيالك وتقلع مراتك وتقلع وتبص لايه بغل ماشي، الله ابغال ابغال والله ابغال، تلاقي لاقيه لابس لي ماشي من ملابسه الداخليه وكرشي قدامه قد كده، وبنته ماشيه واخد بالك انت بملابسها الداخليه، يا راجل بتمشي مراتك وبنتك بملابسهم الداخليه؟ ايه شوف ايه انا؟ عيب عيب، طب مش عيب ايه يعني؟ ده مايوه، ده مايوه خلاص. لو هو ماشي وحد بص لها بقى يبص له شذرا، هو اللي بيبص لها ده اللي غلطان يا راجل. عيب عليك يا جعر، عيب عليك، عيب عليك وعلى اللي خلفوك، عيب. ده حاجات والله كانت تخلي الحليم يفقد. ايه ده؟ ايه ده بيجري؟ دول في دم بيجري؟ مش ممكن، مش ممكن يكون دول رجاله، ارض ممكن بني ادمين حتى اصلا، اصلا حيوانات، والحيوانات والله عندها غيره عنهم، عندها غيره والله عنهم، حيوانات عندهم غيره عنهم. حاجه روح اتفسح، ما الشرع ما بيقولكش لا، الشرع ما بيقولكش لا، روح اتفسح ربنا يكرمك، ما في، وده شيء جاي الشرع، واهجر بلدك يا اخي بال 10 ايام وخش ماشي يا سيدي، ما بنقولكش لا، ولكن في اطار ايه؟ في اطار ايه؟ مشروع، في اطار مشروع، مشروع، مش في في في, في ابص لا واحد اخد لي مراته رايح فين؟ كل الصد راح يصيف في باريس، باريس الله يرحم امك كانت بتقعد عطشت يا راجل، باريس ايه اللي انت رايح لها؟ طيب شفت ايش معنى باريس يا اخوي؟ باريس تمساخ، باريس عشان يتفرج على العريانين والعريانات ومرات تتعرى زيهم وفوضى فوضى فوضى يا راجل. فخذوا كل شيء في حدود ها اللي ايه في حدود اللي ايه في حدود الشرع في حدود اللي ايه في حدود الشرع. يبقى الهجرة بانواعها يبقى قلنا هجرة الهرب كم نوع؟ 6. هجرة الطلب كم نوع؟ 10. اول من هجر كان سيدنا ابراهيم وكانت هجرته هجرة ايه؟ هجرة ايه بقى؟ هرب. هرب لايه؟ لاجل الفرار ها ها بالبدن. لاجل الفرار من ايه؟ من اذيه من اذيه البدن من اذيه البدن. ما دي اني ذاهب الى ربي ايه؟ سادي سادي. طب لما الحمد لله ربنا نجا من النار وخرج مهاجر الله. انا قلت لكم في رأي قال اني ذاهب الى ربي ها سيهدين. قل زاد يعني قاصد بالقلب والنية. لا هيك تجرى حقية بدليل لما تقرأ التاريخ انه خرج مهاجر وراح لين فعلا نزل بارض ها الشام والتقى بنبي الله لوط وهو ابن اخيه هناك. فذهب الى الشام وهاجر الى الشام وراح الى الارض المباركة وذهب الى بيت المقدس وثبتت هجرته فعلا هجرته فعلا. لكن هو كان له مطلب انه بعد ما قرر الهجرة كان له مطلب. قال رب هب لي من الصالحين. ليه كان مطلبه ده في الوقت ده؟ ليه كان مطلبه ده في الوقت ده؟ عايز تعرف تجيني بقى في وقت تاني. يبقى احنا نلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا سويا. كل عام وانتم بخير. والله اسأل لي ولكم الزيادة في العلم انه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والقائنا غدا في مسجد الرحمن ان شاء الله. وانا غدا في مسجد الرحمن.